السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وندخل اليوم في باب مهم جدا باب الرياء. أول أعتذر عن التأخير لكن انتظرنا اختلاف المواعيد مع الإخوة هنا لكن قلنا نبدأ حتى بمقدمة إلى أن نصلي العشاء ثم نرجع إن شاء الله لعل العدد يكتمل. نبدأ شيخ في قراءة باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة المرفوعة قال الله تعالى أدعوهن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. نعم هنا المصنف رحمة الله عليه أراد أن يدخل في قسم آخر من أقسام الشرك وهو الشرك الخفي أو شرك الغير الظاهر لأن الشرك على نوعين شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر هو الذي يكون في الأعمال الظاهرة أو في العبادات الظاهرة وهذا هذه الأنواع التي تكلم عنها المصنف في الأبواب السابقة مثل الذبح لغير الله عز وجل الاستغاثة بغير الله النذر لغير الله وغير ذلك من العبادات التي ظاهرها التي هي من العبادات الظاهرة التي تظهر للناس فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. هذا النوع الأول هو الشرك الظاهر أنه يكون في الأعمال الظاهرة. أما النوع الثاني من الشرك هو الشرك الخفي الذي لا يعلمه الناس لا يطلع عليه إلا الله عز وجل فلا يراه الناس ولا يعلمون فيه لأنه في القلوب. هذا الشرك الخفي هو شرك القلوب لذلك سمى خفي لأنه في القلب لا يطلع عليه أحد من الناس ولكن الله عز وجل هو المطلع على قلوب العباد فيعلم إن كان العبد أراد بهذا العمل أو هذه العبادة الله عز وجل أم أراد غير الله عز وجل. ذلك الشرك الأكبر الشرك الأول آسف يكون في الأعمال الظاهرة والشرك الثاني هذا الشرك الخفي الذي يكون في الأعمال الخفية هو شرك النيات يسمونه الشرك الذي يكون في النية أو الشرك الذي يكون في المقصد شرك النيات أو المقاصد وهذا لأنه في القلب فلا يرى ولا يعلمه إلا الله عز وجل. هنا المصنف رحمة الله عليه أراد أن يبين لنا هذا النوع العظيم من هذه الشرك الخفي وهو الرياء فبدأ بباب الرياء ثم سيأتي بالباب الذي يليه وهو نوع آخر شرك من أراد بعمله الدنيا وهذا باب أيضا مهم سيأتي بعد باب الرياء ولكن قدم الرياء أولا لأن يعني هو الذي جاءت فيه أيضا بعض الأحاديث وأنه من أنواع الشرك التي تخفى على كثير من الناس وكما قال ما منا إلا يقع في هذا الشرك وإن كان يسيرا فالأمر فيه هين لكن عندما يتعاظم هذا الصوت ضعيف ما أدري. طيب أخبروني الآن على الصوت مرة أخرى. فإن كان المرء يتعاظم عنه هذا الرياء في أعماله قد يصل إلى الشرك الأكبر. لذلك جمهور الفقهاء على أن الرياء من الشرك الأصغر الجمهور يرى بأن الرياء من الشرك الأصغر والبعض يرى بأن يعني الأصل في الرياء شرك أصغر ثم بعد ذلك قد يتعاظم عندما يكون كثيرا. لذلك فرق ابن القيم قال: يسير الرياء شرك أصغر، وكبير الرياء شرك أكبر. فكأنه يريد أن يقول بأن يسير الرياء الذي يكون هذا من الشرك الأصغر، كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأه علينا الأخ الآن سنبينه. لكن إذا تعاظم هذا الرياء في الأعمال، وحتى وصل بأن المرء لا يريد بأعماله إلا رياء الناس، فهذا قد يكون من الشرك الأكبر. وهذا هو سمة المنافقين، لأن الله عز وجل بيّن بأن من سمات المنافقين ومن خصائص المنافقين بأنهم يراؤون الناس، كما قال الله عز وجل عنهم بأنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله قليلا إلا قليلا. فهذا بيّن بأن الرياء من صفات المنافقين. لذلك هو قد يعني يسير بالمرء إلى الشرك الأكبر، وإن داوم على ذلك أو كثر عنده ذلك. الرياء لا شك بأنه مأخوذ من الرؤية، لذلك وجاء اللفظ الرياء من الرؤية، وهو أن المرء يفعل العبادة ابتغاء أن الناس يرونه أو رؤية الناس له، فينال المدح والثناء من الناس. لذلك هو يفعل العمل ويحسنه ويجوده ابتغاء أو إذا رؤية الناس له، أو إذا علم برؤية الناس له حتى ينال المدح والثناء من الناس. لذلك الاسم يأتي من الرياء، يأتي من الرؤية، لأنه هنا يتقصد بهذا العمل رؤية الناس له. وهذا الخلاف بين الرياء والسمعة، لأن السمعة هو يفعل، لذلك الرياء تجد في الأفعال، الرياء تجد في الأفعال أنه يفعل الفعل ابتغاء رؤية الناس له. أما السمعة هو يفعل الأقوال التي يسمعها الناس، تراه مثلا يقرأ القرآن بطريقة معينة حتى يسمع الناس قراءته فيثنوا عليه ويمدحونه، أو يذكر بطريقة معينة، أو يلقي درسا أو يلقي محاضرة أو يخطب في الناس حتى يسمعونه الناس فيمدحونه ويثنون عليه. فهذا في هذه سمعة، لأنه هنا المسألة ترجع للسماع، ويبتغي بأن الناس يسمعون ما يقول له فيمدحونه على ذلك. وأما الرياء فهو فيه رؤية الناس، والمسألة واضحة من التعريف بين الرياء وبين السمعة. ولكن الاثنين سواء هذا العمل أو هذا العمل هو ما فعله ابتغاء وجه الله عز وجل، وما فعله ابتغاء الأجر من الله، أو ما قصد به الله عز وجل، ولكن هو قصد به مدح الناس سواء في الرياء أو في السمعة. الرياء على قسمين كما نقول: الرياء هو من الشرك الأكبر، والقسم الثاني له حالات من يعني إما أن يصدر الشرك الأكبر عادة لن يصدر، أو هو لن يصدر إلا من المنافقين، لأن المنافق الكافر هو كافر أصلا، هو خارج الدائرة بتاعي التي لنا، لأنه أصلا أعماله غير مقبولة وليس في دائرتنا الآن، لأن هو لا يعمل عبادة أصلا. احنا كلامنا على دائرة المسلمين الآن، وظاهر المنافق أنه مسلم عندنا، احنا لا نعلم باطنه. لذلك تجد بأن الشرك الأكبر في الرياء أصالة هو من عند المنافق، وهذا الذي بينه الله عز وجل في الآيات التي قلنا في المنافقين من خصائصهم أنهم يراؤون الناس، إذا قاموا للصدقة قاموا كسالى يراؤون الناس، فبين ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء الأكبر اللي هو أنه أو الشرك الرياء الذي هو من الشرك الأكبر أن يقصد أو يتقصد الإنسان بعمله مراءة الناس، يعني ما فعل هذا العمل إلا المراء أصالة، لا يقصد به وجه الله أبدا من الأصل، من بداية هذا العمل وأعماله كلها لا يريد بها وجه الله عز وجل، يريد بها مراءة الناس، أو يقصد بها بأنه يتواجد مع المسلمين، وهذا حال المنافق، حتى يعني يكف أذى المسلمين عليه ويظهر لهم الإسلام، ولكن هو باطنه الكفر، فكل ما يفعله من أعمال هو ليست لله عز وجل، وفقط حماية لنفسه أو يعني خشية أن يصيب شيء من المسلمين. فهذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن، هذا لابد أن يكون من كافر يعني أو من منافق. وهذا هو لذلك نقول يتعاظم يسير الرياء كما سنبين إذا كثر الرياء من المرء، وكان في الأصل مسلما مؤمنا، لكن أصبح في كل أعماله لا يريد إلا مراءة الناس، فيعلو به الأمر حتى يخرج بعد ذلك من دائرة الإسلام ويكون من دائرة المنافقين والعياذ بالله. أما القسم الثاني بقي ديش نقتين. طيب نقف عند القسم الثاني حتى نصلي ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا الكلام في باب الربا, باب الرياء, بمناسبة الربا, باب الرياء كله على نفس الحروف. وبدأنا في تعريف الرياء وأنها من أنواع الشرك الخفي, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشرك ينقسم إلى نوعين, شرك ظاهر وشرك خفي. وأن الربا الأصل فيها عند الجمهور بأنها من الشرك الأصغر, إلا أن يتعاظم هذا الربا ويكبر فيصل به المرء إلى الشرك الأكبر. ثم بدأنا في الكلام عن أقسام الرياء, وقلنا النوع الأول من الرياء وهو الرياء والشرك الأكبر, والذي من كان حاله في كل أعماله, أقول في كل أعماله, لا يريد بها وجه الله عز وجل, يعني على الدوام أعماله ليست لله عز وجل. وهذا مثال بسلنا به هو المنافقين. المنافقون هم الذين لا يريدون بأعمالهم وجه الله عز وجل, ولكن كما بين الله عز وجل في الآيات بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا, وما وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذا القسم الأول من الرياء, قسم شرك أكبر, وهذا من داوم ضابطه الدوام في على هذه الأعمال أنها تكون ليست على ألا تكون لله عز وجل. النوع الثاني أو القسم الثاني من الرياء هو الذي يكون عند المسلم أو عند المؤمن, وله حالات, يعني لأنه ما منا إلا من يقع منه هذا الأمر أحيانا, ولكن له حالات. الحالة الأولى أن تكون بعثه للعبادة أو طلبه أو إرادته للعبادة يقوم بها هو في الأصل مراءة الناس, يعني هو ما فعل هذا الفعل إلا مراءة للناس, يعني ما تصدق مجلس كده ولا أحد مر عليه يطلب شيء فراح متصدق بمال, هو ما تصدق بهذا المال إلا ليقال لهم أنه متصدق, يعني هذا العمل كان لا يريد به إلا مراءة الناس. قام يصلي في مكان وأطال في الصلاة حتى يراه الناس, أو قرأ القرآن بصوت ندي حسن وحتى يذكر له هذا الأمر, فهذا العمل أصالة هو ما ابتدأه أو ما أراد به إلى مراءة الناس. هذا العمل باطل, هذا العمل شرك, هذه العبادة التي قام بها هي من الشرك, هي من الشرك الأصغر, لأن كما قلنا أصل الرياء هو أو الرياء كما هو عند الجمهور أهل العلم بأنه من الشرك الأصغر. فهذا العمل الذي قام به لا يريد به إلى مراءة الناس, هذا العمل باطل مردود عليه وهو شرك أصغر. طبعا أصل هذه المسألة كلها ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, إنما الأعمال بالنيات, إنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الأصل في مسألة الرياء وإخلاص الأعمال لله عز وجل. لذلك هو الذي قام ليفعل هذه العبادة ما أراد بها إلا مراءة الناس ردت عليه ولم تقبل منه, وكان هذا من الشرك. هذا النوع الأول الذي قد يأتي لبعض المسلمين أو بعض المؤمنين لأنه ما قصد. هنا هنقول شرك أكبر؟ لا قلت أنا معك في الأصغر الآن. خلاص أنا قلت الأكبر ضابطه دوام العبادة ما يريد بها وجه الله, يريد بها الناس, الذي كانت عبادته. لذلك أنا مسلنا بالمنافقين, هم الأصرح الآن عندنا. المنافق الأصرح فيه بأن كل عباداته لا يريد بها وجه الله عز وجل, هو أصلا كافر لكن هو مظهر لنا إسلامه ولكن موطن لنا الكفر, فهذا هو الشرك الأكبر والاتفاق. أما أن يبدأ المسلم وتكون أعماله تزيد بهذه الطريقة بأنه ما يريد أعماله إلا ما يريد بها مرآة الناس, فإن زادت وعلى الرياء عنه قد يصل بها الشرك الأكبر. لكن أن يأتي بعمل معين يتصدق, هذه الصدقة لم تكن إلا رياء للناس, فهو لم يكفر لكن العمل شرك فيه رياء, فرد العمل عليه. قام يصلي كما قلنا, قام صام يوما يعني في مكان عشان يقال له أنه صائم أو أنه هو يبين له أنه رجل خاشع وهكذا, فهذا العمل رد عليه لأنه ما أراده أصالة لله عز وجل. الأمر الثاني أو النوع الثاني من الرياء الذي قد يأتي عند المسلم, وهو إن كانت العبادة ابتدأها لله عز وجل, كانت لوجه الله إخلاصا لله عز وجل, ثم طرأ عليه الرياء أثناء العبادة, يعني هو بدأ العبادة لله عز وجل ثم طرأ عليه بعد ذلك الرياء في هذه العبادة. هو كان في الأصل لله ثم طرأت عليه الرياء, يعني كان قائم يصلي فصلى ركعة لله عز وجل فلمح دخل عليه أحد, أب أو أم أو أخ أو كان في مسجد في قيام ليل أو شيء في رمضان, فلما لمح أحد دخل قام في الركعة الثانية وانتوى أن يصليها ليري هذا الرجل كيف ثباته وخشوع وقراءته وتلاوته للقرآن وغير ذلك, فهنا طرأ عليه الرياء. أو تصدق مثلا دخل يتصدق، فمثلا تصدق بالخمسين جنيه الاولى لواحد عد عليه وموجود في مجلس التصدق، دي كانت لله. ثم جاء احد تاني يطلب مال او عرض عليه امر فتصدق الثانية لما دخل عليه الناس ورأوه انه موجود ومعه المال فاراد ان يتصدق في الثانية، تصدق ليس لله مراعاة للناس، وهي صدقة في مجلس واحد. قرأ مسك امسك بالمصحف فقرأ اول صفحة يقرأ فيها القرآن، فقرأ لله عز وجل، انتوى بها هذه القراءة لله، فدخل عليه معلمه ولا دخل عليه شيخ له او دخل عليه اخ، فبدأ أن يقرأ بقراءة، انتوى أن هذه القراءة يعني يسمع هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذه أو الأخت تسمع معلمتها فتجود لها أو غير ذلك، أو بغية المدح والثناء من هذا الذي يسمع منه. فأصبح العمل بداية كان لله، ثم دخل عليه الرياء. هنا أهل العلم قالوا ننظر إلى هذه العبادة، إن كانت هذه العبادة ممن كان آخرها ينبني على أولها، أو كانت العبادة مركبة متصلة، فلما دخل الرياء على هذه العبادة أبطل العبادة كلها. يعني مثلا تظهر لك في الصلاة صلى الركعة الأولى لله، ثم صلى الركعة الثانية بعد أن التف حوله الإمام مثلا واقف يصلي، قلت صلى ركعة لله، لما وجد بقى الناس قدمت وزادت أراد بقى أن يبين لهم حاله فأطال في الركعة الثانية، فكانت ليست له لله، كانت مراءة للناس. الصلاة عبادة مركبة، الركعات تنبني كلها على بعض، فلا نقول بأن الركعة الأولى صحت والركعة الثانية بطلت، فهنا نقول العبادة بطلت لأن العبادة دي مركبة، والرياء جاء في العبادة مركبة فأفسد العبادة كلها. بخلاف مثلا قراءة القرآن، الصفحة التي قد قرأها لله عز وجل هذه لله أجرها، وأما الصفحة الثانية التي قرأها مراعاة للناس ورغبة في المدح والثناء فهذه بطلت قراءة، أو كانت هذه من باب الرياء فبطلة، فلا أجر له في الصفحة الثانية وله الأجر في الصفحة الأولى، لأن العمل غير مركب على بعضه. كذلك الصدقة، ما تصدق به أولا كان لله أخذ به الأجر، وما تصدق به ثانيا كان مراعاة للناس بطل هذا العمل ورد عليه. إذن هنا هذا من ناحية أنه لم يدفع هذا الرياء، لأن سنبين أن هو جاءه الرياء ولم يدفعه ومشى مع الرياء هذا. فالعبادة هنا على التفصيل الذي قلناه، إن كانت مركبة بطلت كلها، إن كانت ليست مركبة فلا شيء عليه، لكن إن دخل عليه الرياء وبدأ العبادة لله عز وجل ثم جاءه الرياء بعد ذلك فدفع هذا الرياء، هنا في حال مهم جدا، إن دفع هذا الرياء فجاءه الشيطان يعني يقول له يعني الناس ينظرون إليك، أعلن صوتك، جود، حسن، أطل، أخشع، غير ذلك، فهو لما جاءه ذلك دفع هذا الرياء ولم يقبله ولم يستزيد فيه وأمضى على عبادته، فهذا لا شيء عليه، بل هو محمود على ذلك، جاءه الشيطان يوسوس له فدفع هذه الوسوسة وأخلص النية لله، فهنا لم يركن للرياء، فهنا لا شيء في هذه العبادة. أما إن جاءه الرياء أو جاءه الشيطان أو طرأ عليه الرياء في هذا العمل فلم يدفعه ولم يخلص فيه النية ومشى مع هذا الرياء وأدى إلى ما أدى عليه بأنه صلى الركعة الثانية كذا أو قرأ الصفحة الثانية كذا أو صلق الثانية، فهنا على ما فصلنا في العبادة مركبة أو غير مركبة يبطل العمل على ذلك. يبقى إذن لأن المرء أحيانا يأتيه الرياء، فإن دفعه ولم يطمئن إليه ولم يسكن إليه فلا شيء عليه، بل هو محمود عن ذلك. أما إن ركن إليه وتغيرت النية واستمر في العمل على هذا الرياء فهذا هو البطلان الذي يعني يكون على العمل. مركبة مثل الصلاة، أنا قلت فيها مثلة تانية مثل حج الشيخ ما يدخل تحتها، الحج فيه أفعال فقط، يعني تمام مركبة ولا غير مركبة؟ لا، أصل هو أفعالها منفصل، أفعالها منفصل تبقى غير مركبة زي الصدقة زي القرآن. نعم بس طبعا هينقص منه الأفعال التي دخل فيها الرياء، هينقص فيها الأفعال التي دخل فيها الرياء. هل نقدر نقوله لو أركان هيبطل الحج نحو ذلك؟ لا، انتوى لله عز وجل وقلنا ينقص في حسب الأعمال التي أتاها، إذا أتاها في وقت في عمل من الأعمال طرأ عليه الرياء هنا، وأنا حسب ينقص الأجر من ذلك، لكن نقول بأن الحج كله لا ليس كله حسب الأعمال، لأن هو في عمل أركان اذا بقى ردت عليه الاركان هذا امر بقى خلاص بينه وبين ربه. الشده اللي هتقوله اصل هي المساله كلها احنا بنبين له اذا راح لعرفه عشان يرائي الناس اصاله وقف في عرفه مراءه للناس ليس لله عز وجل عشان طاف الطواف لذلك. فهذه ترجع بقى للاركان ان كان المساله في الركن ولو فسد الركن سيفطر عليه العباده ولكن هذه عند الله عز وجل. نعم. الأمر الثالث بينا بأن الرياء يكون إما أن يأتي بداية في العمل كله أو يطرأ على العمل أثناء العمل أو أن يأتي الرياء بعد الانتهاء من العمل بأن يقوم المرء فيصلي أو يقوم فيقرأ القرآن بعد أن ينتهي من قراءة القرآن يأتي أحد ويشكر فيه ويمدح فيه ويثني عليه. نقول الرياء بعد العمل لا التفات له لا يكن لم يكن لا يلتفت إليه إلا في حالة أن يكون هذا العمل الذي أتى به أو العبادة التي أتى بها يكون فيه من العدوان فيها يعني يعدو يعني يكون هناك عدوان أو بغي بعد أن يأتي بهذه العبادة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني لا بعد أن تتصدق تمن على من تصدقت عليه أو تؤذيه بأنك قد تصدقت عليه فقال الله لا تبطلوا. فهذه حالات مستثناة بأنك بعد أن تفعل العبادة إن كانت للغير فتتعدى عليه أو تؤذيه فقد تبطل عبادتك بذلك كما قال الله عز وجل. لكن الخلاف ذلك فالرياء الذي يأتي للمرء بعد أن ينتهي من العمل فهذا لا يعني لا يلتفت إليه بل قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قالوا يفعل الرجل العبادة فيشكره الناس عليه بعد ذلك أو يعني يرى فيها ثناء مدحا وثناء. فقال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تلك عاجل بشرى المؤمن بأنه إن فعل ساعد أخ ابن الإخوة أو مثلا أصلا صنع معروفا لأحد ثم مدحه الناس على ذلك بعد أن انتهى. فهذه كما قال النبي تلك عاجل بشرى الدنيا تلك عاجل بشرى المؤمن بيكون في الدنيا يعني يثني الناس عليه وهذا لا يكون إلا أن الله عز وجل قد جعل ثناء الناس عليه لأنه فعل معروفا. فإن كان بعد العمل يعني هو لم يتقصد ذلك عند بداية العمل ولا أثناء العمل فعله ثم من الله عز وجل عليه بأن لقى قبولا عند الناس أو شكره الناس على ذلك أو مدحه الناس بعد ذلك فهذه بشرى تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته ومن من سرته حسناته ومن وساءته سيئته من سرته حسناته وسرته سيئته فذلك المؤمن. هذا إن دل على أن من يفعل الطاعة فيفرح بأن رب الله عز وجل وفقه لفعل هذه الطاعة هذا ليس فيه شيء بعد أن انتهى. ومن يعني يحزن لأنه قد فعل هذه السيئة فتلك هذا هو المؤمن لأنه يعني طب أنا لسه ما خلص لا ما أنا متكره في النص أنا لسه ما قلتش أنا ما أقول لا لما خلص بقى عشان الناس هنا بتشتكي في المقاطعات الكثيرة بيشدوا عليها جامد في الموضوع ده أصلا. فأنتوا الآن ننتهي بس من الفقرة على الأقل يعني عشان يعني هو أنت ممكن تتخزنها عندك أنا عارف مش قادر تحتملها بس تعود نفسك على ذلك إن شاء الله. طيب فبين فإذن الآن خلاصة هذه المسألة بأن ما يأتيك من مدح وثناء أو تظن أنه رياء بعد الانتهاء من العمل لا تلتفت إليه ما دام هذا كان بعد الانتهاء من العمل كما بينا إما أن هي بشرى لك من الله عز وجل بأن يمدحك الناس على ذلك ويؤدي ذلك إلى أنك ترى أثر العبادة وأثر العمل الذي قمت به فلا إشكال بعد ذلك أن تفرح بعبادتك بعد أن تؤديها. وهذه يعني يفرح الناس بعد صلاة القيام في رمضان بعد الانتهاء من التراويح بعد صوم الشهر الكريم بعد الرجوع من الحج أو العمرة هذا لا إشكال في ذلك بل هو شيء ممدوح وهو العلامة على أن المرء يفرح بالطاعة وتسوءه السيئة التي أو المعصية التي يقوم بها. المصنف ذكر آية وحديثان. الآية الأولى في قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية من الآيات العظيمة التي قال فيها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل أن الله عز وجل يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قل أي قل يا أيها النبي أو قل يا محمد عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنا بشر مثلكم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فيه إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من رسل البشر، لأن الرسل على قسمين، رسل الملائكة أو رسل البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول من رسل البشر وهو من البشر. هذا الرد فيه على من غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه بغير مقام البشرية من الصوفية وغير ذلك، الذين جعلوه إما أنه خلق قبل آدم أو خلق من نور، أو جعلوه إلها، أو جعلوا له يعني مقامات تنازع فيها ربوبية الله عز وجل، ونازع فيها ألوهية الله عز وجل، وصرفوا له بعض العبادات. هذا لا شك أنه كفر وشرك. فأراد الله عز وجل أن يعني يبين ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم يعني بشر ومثلكم، أي أن أنا أحزن بحزنكم، أفرح بفرحكم، أمرض كما تمرضون، أتعب كما يتعبون. وهذا قد حدث في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، مرض كما مرض الناس، وكان يحزن وكان يفرح صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين بأنه هو له ما له من صفات البشر التي يعني قد بين الله عز وجل. قال ولا تحزن عليهم، بين بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يحزن، وقال قد نعلم أنه لا يحزنك الذين يقولون، فيبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحزن لذلك. فلعلك باخع نفسك على أثارهم أيضا. وقد يعني مريض النبي صلى الله عليه وسلم فسئل قال أنك تمرض مثلنا، قال أنا أوعك اثنين منكم، يعني فيبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يمرض ويصيبه ما يصيبه من الحزن والهم والغم وغير ذلك مما يصيب البشر. فهذه هي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البشرية لا تنفي قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، بأنه في الرسالة منزه عن ذلك، يعني منزه عن النسيان كما قلنا، منزه عن عدم التبليغ، لأن قد حفظ الله عز وجل ذلك وقد أمره بالتبليغ وقد أدم عليه. يعني لا تنازع بين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وبين تأديته للرسالة وبين ما يلمس به على مسألة السحر وعلى النسيان وغير ذلك. نقول هذا كله في بشريته، في أموره الدنيوية، أما في أمور الوحي وتبليغ الرسالة فقد عصمه الله عز وجل من ذلك، وقد بلغ ما أمر أن يبلغه. فقال الله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كان بواسطة جبريل عليه السلام. فهذا رسول من رسل الملائكة يوحي أو ينقل يبلغ عن الله عز وجل الوحي لرسول من رسل الأرض. إنما إلهكم إله واحد، هذه حصر، إنما إلهكم إله واحد، أي إنما معبودكم هو معبود واحد، بأن الله عز وجل هو الإله المستحق للعبادة، ليس هناك إله آخر يستحق العبادة، لقوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين تدعون من دونه هو الباطل. فبين الله عز وجل بأنه هو الإله المستحق للعبادة، ولا آلهة أخرى تستحق العبادة. قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله عما يشركون. فبين الله عز وجل أن لا يمكن أن يكون، سبحان الله عما يصفون، عما يصفون شيء معي. فنقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمره أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. هنا يبين بأن الله عز وجل يبين بأن دعوة الرسل واحدة، إنما إلهكم إله واحد، هي مطابقة لقول الله عز وجل قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل جميعا، هي أتت بالتوحيد، بإفراد التوحيد لله عز وجل، بتوحيد الألوهية لله عز وجل. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه تبين كل الرسل جاءت لهذه الدعوة، دعوة الإفراد توحيد العبادة وتوحيد القصد وتوحيد الألوهية لله عز وجل. وهذا التوحيد ككل يدخل فيه ما يدخل بقى من أمور الشرعية بعد ذلك في الفروع الشريعة، ولكن الأصل هو الإفراد الله عز وجل بالتوحيد. فقال هنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو، هنا الرجاء، هنا الرجاء واقع متحقق، يعني هو ليس مظنونا في على كما عند البشر يرجو أن يعني هو لا يظن، لا، بل الكل لابد سيلاقي الله عز وجل. فمن كان يرجو، هذا على التحقيق، على ما سيقع، على الإخبار من الله عز وجل بأن كل منا لابد سيلاقي الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهذه تقول يا أيها الإنسان، مخاطبة الإنسان ككله بشرا كان يعني مسلما كان أو كافرا. فهنا يبين ذلك بأن الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه، هنا الملاقاة سيلاقي الله عز وجل. هنا فسر بعض السلف مسألة لقاء الله عز وجل بأن اللقاء هنا يستلزم الرؤية، أو تستلزم المعاينة، وهذه مسألة في خلاف بين أهل السلف، بين السلف، أقول في السلف، ليست المسألة الخلاف على رؤية الله عز وجل، لأنه ثابت من أصول أهل السنة والجماعة بأن المؤمنين سيرون الله عز وجل في الجنة، في الجنة، أقول في الجنة، بأن المؤمنين سيرون الله عز وجل في الجنة، وهذه خصوصية خاصة للمؤمنين، من قضى للمؤمنين. ولكن بعض السلف أيضا فسر هذه الآيات، يعني جعل هذه الآيات التي فيها اللقية لمن كان يرجو لقاء ربه، قال أن هذه أيضا يدخل فيها يعني دليل، أو استدل بها ورد بها على الجهمية الذين ينكرون رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل، فقالوا بأن هذه الآيات التي فيها اللقاء تتضمن الرؤية، يعني جعلوا اللقية يتضمن اللقاء، أو اللقية تتضمن رؤية الله عز وجل، أو تتضمن المعاينة والمشاهدة. وهذا إن كان قول عند بعض أهل السلف، وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لذلك القول، بأن اللقاء يتضمن الرؤية ويتضمن المشاهدة، واحتجوا بآيات كثيرة، من هذه الآية من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأيضا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي هناك هذه على العموم بأن الكل يلاقي، وهنا الملاقاة غير المعاينة، يعني أنت تقول ملاقي يعني تسير، لذلك هم قالوا إنك ملاقي أي أنك تسير في طريق، هناك سير أو سلوك أو أداء شيء ثم مع المعاينة، بخلاف المعاينة بدون الملاقاة، لأنك لو قلت مثلا أو عين الشمس والقمر، هذه رؤية، لكن أنت لا تسير إلى الشمس ولا تسير إلى القمر، لكن الملاقاة قالوا فيها سير أولا وسلوك لطريق ثم رؤية بعد ذلك لهذه المسألة، تضمن أمرين مركبة، اللقاء يتضمن أمرين، السلوك والسير ثم يتضمن المشاهدة والمعاينة، بخلاف المعاينة فقط التي ليست لقاء، يمكن أن تحدث كما تقول رأيت أو عينت القمر عينت الشمس. واستفاض شيخ الإسلام في إثبات أن اللقاء أو اللقية تستلزم المشاهدة، أتى بأدلة كثيرة فيها اللقاء، يعني قول الله عز وجل إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا، وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، هذه كلها قال يعني تستلزم الملاقاة هنا الرؤية، لك فيها السير وفيها المعاينة والمشاهدة بعد ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم، وآيات كثيرة جاءت فيها أن اللقية تستلزم المشاهدة. والحقيقة طائفة أخرى من السلف لم يقولوا بهذا التفسير، قالوا يعني لا تكفي اللقاء هنا، يرجو لقاء ربه لا يستلزم المعاينة، لأن الله عز وجل قد بيّن بأن الكفار لن يرون ربهم، لأن هنا إيش الخلاف جاي مين مع السلف، لأن الذين قالوا بأن اللقاء يستلزم الرؤية فأصبح اللقاء عام، الله سيلاقي يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، فالإنسان هنا يشبه الكافر والمسلم، فقالوا إذن اللقاء يبقى هنا الكافر سيرى، لكن هنا قالوا لا، آيات أخرى محكمة، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقالوا هنا حجب الكافر ولا يرى، فقالوا إذن لا نقول بأن يشترط للقاء هنا الرؤية، لا يشترط اللقاء الرؤية، بل عندنا بل يكفينا الأحاديث الأخرى الخاصة في رؤية المؤمنين لربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو الذي جعل السلف لا يقولون بأن اللقاء يستلزم الرؤية والمشاهدة حتى الآيات الأخرى التي حجبت الرؤية عن الكفار. لذلك بعضهم قال بأن لا يمنع بأن اللقاء يستلزم الرؤية، ونقول بأن عن ربهم محجوبون، بعضهم قال هم رأوا الله عز وجل مرة واحدة ثم حجبوا بعد ذلك، رأوا الله ثم، هذا تفسير عند البعض الذين انتصروا القول الأول، والبعض قال نقول لا، بأن فارق بين اللقاء الذي فيه الرؤية هنا يوم القيامة ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة، قالوا هذا لقاء وهذا لقاء، فقالوا اللقاء الذي سيكون يوم القيامة منه لقاء رحمة وشفقة لله عز وجل بالمؤمنين وتوبيخ وتعزير بالكافرين، وهذا لا يمنع، هذه رؤية نعيم وهذه رؤية عذاب، ولكن هذه غير رؤية المؤمنين في الجنة، يعني كأن هذا لقاء برؤية وهناك رؤية أخرى، والذي جعلهم يقولون ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، اللهم إنك أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، اللهم إنك أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، اللهم إنك أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، فقالوا قال جعل اللقاء حق غير الجنة حق وغير النار حق، فأرادوا أن يفرقوا ويجعلوا في اللقاء شيء والجنة والنار أمر آخر. فهناك لقاء في يوم القيامة فيه ما فيه من الرؤية للمؤمنين نعيم، وفيه عندما يتجلى الله عز وجل فيخر المؤمنين سجودا وينقلب الكافرين المنافقين على ظهورهم، وأما الكافرين فقد قضي بينهم وسحب على جهنم. فهذا لقاء غير لقاء رؤية النبي رؤية المؤمنين لله عز وجل. فالمهم يعني المسألة فيها تفصيل كما بيّنت، ولكن الذين قالوا بأن اللقاء لا يستلزم الرؤية هم جنحوا لقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقالوا لا يستلزم اللقاء، لكن لا فيه كلام نعم، لأن لما من أحد إلا سيكلم الله عز وجل يعني بغير حجاب ويقرره على أفعاله سواء من أهل الجنة أو من أهل النار، هذا لا شك فيه. لكن هي المسألة كلها الخلاف هل اللقاء فيه ما فيه من الرؤية أم لا، وقد بيّنت قول الـ يعني الـ الطائفتين في هذه المسألة. حضرتك ترجح يا شيخ هو يعني هذه مسألة تترك، لكن هو لا نحتاج للآيات العامة لإثبات الرؤية. هو كان هدف بعض هذه الآيات أو الأحاديث العامة في اللقاء هم استدلوا بها السلف ليردوا على الجهمية في مسألة نفي الرؤية، فنقول هذا عام يحتمل، لكن الأخص عندنا موجود يبنينا في الرد عليه في مسألة رؤية المؤمنين ربه. يعني هو أصل الخلاف وأتي به لي هم جايشوا هذه الآيات والتي قد تكلمنا عن اللقية حتى يثبتوا للجهمية بأن هناك رؤية، فنقول عندنا آيات خاصة في مسألة رؤية المؤمنين ربهم، فهذا فيه رد كفيل على المسألة الجهمية، والمسألة تترك هنا تحتاج لبحث أكثر. يعني هل هناك ثبوت بأن هناك اللقاء يستلزم الرؤية وهذا اللقاء غير رؤية المؤمنين الثابت رؤية المؤمنين في الجنة لله عز وجل، لكن الأحاديث الأخرى ثبتت بأن الله عز وجل ما يتجلى للمؤمنين فيخرون لهم، قالوا لكم علامة بينكم وبينهم، الحديث الذي فيه على قالوا نعم لا بيننا وبين الله بيننا وبين ربنا علامة، فعندما يتجلى الله عز وجل لهم يخرون سجدا، يحاول المنافق أن يسجد فيرجع إلى ظهره. هنا الكافر ليس في هذه، لم يرد فيها، فالمسألة فيها الخلاف يسع حقيقة يعني حتى لا نطيل فيها. طيب نقول هنا إذن اللقاء هنا لقاء عام كما جاءت الآيات التي بيناها، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما أن أوتي كتاب يمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى آخر الآيات. واللقاء الآخر اللقاء الخاص بالمؤمنين هو رؤية المؤمنين في الجنة، وهو الذي يعني ينعم به أهل الإيمان في الجنة على رؤية الله عز وجل. هنا قال المصنف أو في قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو الشاهد، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمع بين الجناحين أو الركنين الذي لابد منهما لقبول العمل، فأي عمل حتى يقبل لابد له من ركنين. الركن الأول وهو أن يكون العمل صالحا صائبا وما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العمل مخلصا لله عز وجل، وهو الذي فيه الذي هو معنا الآن مسألة الإخلاص وعدم الرياء. هنا هذه الآية الشاهد فيها قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي الإخلاص، أن يكون هذا العمل مخلصا لله عز وجل لا يدخل فيه إرادة الدنيا. وهذا هو الشاهد من ذكر المصنف لهذه الآية في باب الرياء بقول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو يبين بأن من كان يرجو لقاء الله عز وجل ينعم برؤية الله عز وجل بلقة الله عز وجل، فعليه أن يحقق هذين الأصلين في كل عمل، وهو أولا أن يكون العمل صالحا، أن يعمل عملا صالحا، وكيف يكون صالحا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون هذا يراد به الإخلاص لله عز وجل، لا يدخل في هذا العمل الشرك، لأنه إذا أدخل مع الإخلاص لله غير الله عز وجل فقد أشرك، هو الشرك الخفي وهو شرك النيات الذي قلنا فيه. مدار المسألة هذه على حديثين قلنا كثيرا، حديث إنما الأعمال بالنيات لجانب الإخلاص، الحديث الآخر من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد، وهذا الحديث للاتباع. فلا بد ان يعني هذا الحديثان مهمين جدا في مساله ضبط العمل، الحديث الاول في مساله الاخلاص انما نعمله بالنيات، والحديث الثاني من عمل عمل ليس علينا امرنا عليه امرنا فهو رد، اي فهو باطل لانه لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كما قلت طرفا العمل كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما سئل الفضيل بن عياض ما هو الأحسن العمل قال أخلصه وأصوبه. فأخلصه ما كان لله عز وجل ليس فيه رياء، وأصوبه ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لفتة أصولية، قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولا لا يشرك، أي يخلص في العبادة، يعني في إخلاص في نفس العبادة وإخلاص في المقدم له العبادة. لأنه قال لا يشرك وحذف لا يشرك، أي لا يشرك شيئا في عبادته يجعله. وثم قال يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني لا يوجه هذه العبادة لغير الله عز وجل، لا يدخل، لا تكون العبادة مصروفة لأحد إلا لله عز وجل، فهذا توحيد. وأيضا العبادة نفسها لا يدخلها شيء أو لا يشبه شيء من الإخلاص من الشرك الذي هو منافي للإخلاص. فهذه عامة، يعني هذه كل ولا يشرك بعبادة بربه أحدا عامة في كل ما عبد من دون الله عز وجل. يعني كل من عبد مع من عبد مع الله الجن أو الملائكة أو الأولياء أو الأضرحة أو القبور أو الأصنام أو النساء أو عبد إلهه، لأن في عبادة الهوى، ناس عبد هواه في عبادة الهوى، فرأيت من اتخذ إله هوى في اتباع الهوى، وفي تصل به بعد ذلك إلى عبادة الهوى والعياذ بالله، هذه عبادة أيضا. كل هذا يندرج تحت هذه الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه أصوليا نكرة، أحدا نكرة في سياق النفي لا يشرك، وهذه تفيد العموم، أي لا يقبل أن الله لا يقبل أن يشرك معه شيئا في هذه العبادة. الحديث الذي ذكره المصنف بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه أشرك معي فيه غيره تركته وشركه. عن أبي هريرة مدفوعا قال الله تعالى، قال الله تعالى هذا إيش حديث هذا؟ حديث قدسي. طيب حديث قدسي، والحديث على نوعين، أحاديث قدسية والحديث النبوية. و أسأل إيش الفرق؟ إيش الفرق بين القدسي والنبوي؟ كل أقع فيه أولف فيه بين العلماء، ولكن النبوي يكون معناه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم والقدسي مفهوم من عند الله تعالى. يكون إيش؟ المعنى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم النبوي، والقدسي لفظه من عند الله. لفظه من عند الله والمعنى عند مين؟ هو ما فيش، هو لفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم والتاني لفظه من عند الله عز وجل، والاثنين معناهم من عند الله سبحانه وتعالى. مش النبوي ما ينفعش يبقى معناه من عند النبي، هو ومن دون علماء هو الا وحي يوحى كده. نخش في القران، فهمنا الانزال ولا نخش في القران؟ اليوم ايش الانزال معه؟ ايه اللي تنزل معه؟ القرآن يكون ليه خصوصية، نعم هو يقول ليه خصوصية في الفروقات، نعم هو ليه خصوصية انه يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. لو قلنا بأن الجنوب لا يقرأ القرآن، لكن هذا لا يمنع من يقرأ الحديث القدسي وغير ذلك، يصلى به وهذا لا يصلى به. ونزل أن عبد الله لفظه، شوفوا عامة الناس يقولون ذلك، ان الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، وفي خلاف طبعا كمان حتى في هذا، لفظا ومعنى من الله، وبعض قال لفظا معنى من الله ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم في القدسي، ويقولون الفرق بين القدسي وبين النبوي بان النبوي، انت قلت غلط على فكره، انت قلت ايش النبوي؟ لفظه ومعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ والمعنى. واين قول الله عز وجل وما ينطق عنه الا هو وحي يوحى؟ لذلك تخرج من المسألة دي كلها بقى، وأنا أديك كلام جديد شوية، مش جديد يعني مش اختراع، أنك تقول بأن الحديث القدسي هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، والحديث النبوي هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ أنا قلت يبقى لفظه من عند الله عز وجل. لا مش اللي أنت قلت، هو لفظه هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا عارف أنك هتقول كده، ليش؟ عشان تخرج من المسألة، هو الفرق يعني. هو النبي اخترع اللفظ ولا اللفظ ده أيضا الله عز وجل هو اللي خلقه؟ يعني الآن لذلك تخرج اللفظ ده جاي من عند النبي، جاي منين؟ ما هو النبي كله اللي بيأتي بيه ما هو وحي. ممكن نقيد بقى، لذلك انت حتى لا تخطو في الإشكالية ديت، انت ممكن تكفيك تقول بأن الحديث القدسي ما كان فيه قال الله تعالى الذي قاله الله تعالى، والحديث النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نقول في حديث النبوي هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وحي من الله. ما انت هتقعد تجود بقى، لذلك انا قلت كل ده تجويد، لذلك هتدخل في المساله دي، لذلك انا قلت لك اسلم في المساله وقول الحديث القدسي ما قال في نفسه قال الله تعالى، والحديث النبوي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لان المساله هيدخل فيها. هو طبعا الجميع بيقول او الغالب بيقول ان هو لفظا ومعنى من الله، والثاني لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى من الله عز وجل، ولكن في الاخر ستجد ان هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكله وحي، لكن الفارق بان هذا تكلم به الله عز وجل وهذا لم يتكلم به الله عز وجل، تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق واضح في المسألة حتى ننهي. طيب، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هنا يبين الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الغني، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، هو الغني وله صفة الغنى سبحانه وتعالى، هو أغنى الغنى أغنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ليبين الله عز وجل أولا يقدم لك السبب الذي منه بأنه لا يجوز أن تصرف عبادة لله أو لا يجوز أن تقصد بعبادتك أو أحد غير الله عز وجل، بأن الله غني عن الشركاء، الله لا يحتاج لأحد من الشركاء. قال سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قطع الله عز وجل في هذه الآية أن يكون له من الولد، أن يكون له شريك، أن يكون له معين له سبحانه وتعالى لكمال غنى الله عز وجل وكمان قيومية الله عز وجل. فالله عز وجل لا يضره كفر الكافرين ولا تنفعه إيمان المؤمنين، بل هو نعم هو يحب إيمان المؤمنين ويكره كفر الكافرين، ولكن هذا لا يؤثر في الله عز وجل شيء. قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه وتعالى حكيا عن موسى عليه السلام وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فبين أن موسى يبين لقومه لأن الله عز وجل غني عن ذلك، لا يضره كفر الكافرين كما قلنا ولا ينفعه إيمان المؤمنين. وقال كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ليحقق ويبين لك بأن الله عز وجل غني عن عبادة الناس، بأن عبادة الناس يفعلونها لله حتى هم يرضى عنهم الله عز وجل ويثيبهم على ذلك، وأن الله لا تنفعه لا تزيده شيئا العبادة ولا تنقصه شيئا كفر الناس، ولكن أن هؤلاء الناس يفعلون العبادة من صيام أو صدقة أو حج أو عمرة أو غير ذلك هو فقط لينالوا رضا الله عز وجل. فمن فعل هذه العبادة لغير الله لم يرد بها الله عز وجل فقد وقع في شرك النية أو شرك الإرادات كما قلنا، فأحبط هذا العمل. هنا يبين قال الله عز وجل قال تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. هنا يبين الله عز وجل بأنه من أشرك في هذا العمل الذي فعله، يعني أشرك في النية، لأن هذا الباب كما قلنا هو باب الرياء الذي يبينه المصنف، فأدخل في هذا الباب الرياء، فمن أدخل في نيته أو أشرك في عمله هذا غير الله عز وجل لم يرد بهذا العمل الله عز وجل، أراد به رياء الناس أو سمعة الناس أو غير ذلك، فهذا العمل الذي خلطت فيه النية مع الله عز وجل نية أحد ترك الله عز وجل، بين بأن هذا العمل حابط أو هذا قد أحبط، وإن أشركت ليحبطن عملك. هذه على العموم سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، كما قلنا هنا في الشرك الأصغر في الرياء، إن أشرك في هذا العمل أدخل فيه الرياء. قال الله عز وجل فمن عمل عمل أشرك معه غيري فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه أي هذا العمل لم يقبل منه، رد عليه ولم يعني يستجاب له، كما قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الثاني، الحديث الأول بعد الآية. الحديث الثاني الذي ختم به المصنف هذا الباب عن أبي مسعود مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك صلى الله عليه وسلم، قال الشرك الخفي. وهنا هذه تبين هذا الحديث التقسيم الذي قلناه في البداية، قلنا أن الشرك ظاهر والشرك خفي، طبعا الغالب ما كانش موجود، ان قلنا ان انواع الشرك من الشرك شرك ظاهر وشرك خفي. هذا التقسيم جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فأنا قلنا بأن الشرك الظاهر ما كان في الأعمال الظاهرة الذي هو الصيام، الصدقة، الحج، العمرة، الصلاة، الصيام، هذا عمل ظاهر. وأما الشرك الخفي ما كان في الإرادات، في النيات، في القلب الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، هو المطلع على قلوب العباد ويعلم هل العبد أراد بهذا العمل الله وجه الله عز وجل، أو أراد ثواب الله عز وجل، أو أراد الأجر من الله عز وجل، أم أراد به الدنيا، أو أراد مراعاة الناس. هذا هو الشرك الخفي الذي بيّنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الحديث بأن الصحابة جلسوا يتسامرون وقتا طويلا ويذكرون المسيح الدجال، حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم في هذا المجلس يعني يتكلمون عن المسيح الدجال ويقصون عليه أو يتسامرون أو يذكرونه، وقد طال بهم الحديث حتى أنه خاف عليهم، فأراد أن يبين لهم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، فبين لهم هذا النوع من الشرك، وهو شرك رياء أو شرك الخفي، اللي هو كما قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هنا إن دل أن رأيت المناسبة هذا الحديث بأن الصحابة كانوا يتكلمون ويتجاذبون أطراف الحديث حول المسيح الدجال، وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة جدا، يعني ما من رسول أتى إلا حذر أمته من المسيح الدجال، وهذه تدل على عظم هذه الفتنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قام في السنة كما نقل، قام يخطب في الصحابة من الظهر إلى قرب العشاء يكلمهم عن المسيح الدجال ويحكي لهم عنه، ويعني حتى أنهم قد ارتجفوا الصحابة وخافوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن يخرج يعني لا تخافوا، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئكم كل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم. هنا يبين، وهذا تبين لك عظم التحذير من المسيح الدجال، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها جواركم من فتنته، وما لبثه في الأرض يا رسول الله. سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيجلس، أو متى سيجلس، أو ما مدة جلوسه في الأرض، فقال 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، ويوم وباقي الأيام كأيامكم، باقي الأيام كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة، هذه مسألة فقهية على فكرة، ما هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ انظر الصحابة يعني شوف هو المسألة فين هم فين مع أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء عند في دمشق، فيدركه عند باب لد فيقتله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين للصحابة رضوان الله عليهم عظم فتنة المسيح الدجال، لذلك كان يحذرهم منها، ولما رأوا ارتجفوا من كثرة ما حدثهم أراد أن يطمئنهم بأنه إذا كانوا هو موجود فهو حجيجهم، ولكن بعد ذلك كل امرئ حجيج نفسه والله خليفته بعد ذلك. لذلك في كل صلاة كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من التشهد من فتنة المسيح الدجال، وهذه كان يداوم عليه، حتى نقلت عائشة بعد ذلك أنه لما قالت هذا كان يداوم عليه حتى موته، ثم علمها للصحابة، وتعلمنا منهم بأن المرء يستعيذ من أربعة، يستعيذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا دل على أن المسيح الدجال فتنته فتنة عظيمة، ومع ذلك مع كل ما حدث هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عليهم أنه يخاف عليهم في أكثر من ذلك. طبعا هو فتنة المسيح الدجال حتى لا نستفيد سيرة يعني فيها ما فيها من فتن، لأنه لا ينجو منها إلا يعني هو معلوم عند المسيح الدجال في في في في جبهته يكتب عليه، مكتوب عليه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على النبي كان أميا بأنه لا يقرأ ولا يكتب، لأنه قال مكتوب عليه كاف ألف فاء راء، وهو كافر ولا يراها إلا المسلم فقط، لا يراها إلا المسلم فقط. وطبعا فيها الواقعة التي أحد يعني أحد من سيحضر هذه ما يحضر المسيح الدجال، فسيقف أمامه ويقول له إنك أنت المسيح الدجال، أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسمه المسيح الدجال نصفين، وهذه يعني من الله عز وجل القوة أعطاها سيعطيها له، ثم يرجعه مرة أخرى. فلما رجع قال له الله ما ازددت فيك إلا يقينا أنت المسيح الدجال، فأراد أن يقتله مرة أخرى ويقسمه ما استطاع. فهذه يعني هذه ثبات من الله عز وجل لهذا الرجل الذي سيكون في هذه الأوقات، ولكن الفتنة فيها عظيمة، لابد أن المرء يعني إن من يحضر هذه الفتنة نسأل الله أن يسلم منها المسلمين جميعا. هو قرأ الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يبين ما يرى كلمة كفر إلا المؤمن ولا المسلم يعني على ما واحد يعني لو صير في الأرض فقتها مش هيكون المؤمن وكافر بعد كده يعني ما ده المقصود يعني المؤمن والمسلم ساعات يعني هو ينطق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم فنقول هنا هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخوف ما يخاف عليكم أو فدى من المسيح الدجال. قالوا بلى رسول الله الشرك الخفي. ما هو؟ عرفه. يقوم الرجل فيصلي صلاته فيزين كما قلنا فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذه اللي تكلمنا عنها الرياء اللي هو ما يفعل العبادة إلا عندما إلا مراءة للناس لأنه يرى الرجل ينظر إليه فعندما ينظر إليه يزين هذه الصلاة فيفعلها له فتكون هنا لم يرد بهذه العبادة الله عز وجل بل أراد بها مراءة الناس والمدح والثناء من الناس. طيب هناك مسائل نقولها ثم ألقي عليكم شبهة في هذه المسألة إما تجيبوني أو يعني تبحثوا فيها في المسائل. قال أنت ما عندكش طبعا المسائل عندك المسائل في مسائل الأولى تفسير آية الكهف. تفسير الكهف من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قد بينا فيها ما فيها من من من أصل من أصول هذا الباب وباب الرياء وهو الإخلاص لله عز وجل. ثانيا الأمر العظيم في رد قبلها بس هو في تفسير الآية فيها بعض المسائل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا إله قل إنما بشر مثلكم. هذا فيه بيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأن ليس له من الربوبية شيء وليس له من الألوهية شيء. وقلنا هذه مسألة مهمة يرد بها على الصوفية ومن يعتقدون في الأقطاب وغير ذلك والذين يقولون بأن محمد خلق أولا ثم خلق الله آدم ولما خلقت آدم إلا ما خلقتك إلا لمحمد وهذه الأباطيل التي ينقلونها وأن النبي خلق من نور وأن النبي له ما له من بعض المقامات كما جاءت في البوردة للبصري عليه من الله من يستحق أو يعني هو كفر هذا الكلام كله بأنه رفع مقام النبي لمقام الألوهية. هنا هذه الآية تحسم هذه المسألة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل باقي البشر وأنه يعني يعتريه ما يعتريه من صفات البشر. فمن يطلب من النبي يستغيث بالنبي يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي هذا كله كفر وشرك أكبر. مسألة ثانية أيضا في نفس الآية إن هو بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما بعث كل الرسل بالتوحيد قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث كل الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا عبد الله واجتنبوا الطاغوت. هذه بعثة النبي بأنه جاء بالتوحيد وهذه مهمة النبي العظمى هو ما جاء أصالة إلا توحيد دعوة الناس للتوحيد ثم الشرائع بعد ذلك بتفصيلاتها. برضو في هذه الآية الإخلاص وجوب الإخلاص إن هذه الآية عظيمة جدا في هذا الباب. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فيها دلالة على مسألة الإخلاص الذي هو مرجعه إلى إن كلما أخلص المرء كلما جود هذا العمل فلا يقع في الرياء. وطبعا هذه ترجع لدرجات الإيمان كلما ازداد إيمان المرء وتحقيق لشروط لا إله إلا الله تجده يبتعد عن الرياء في الأعمال وكلما انتقص من تحقيق شروط لا إله إلا الله كلما دخل الرياء في الأعمال والعياذ بالله. تفضل. الثانية والثالثة انت قلت الثانية ايه؟ الثانية ما كنتش لسه وضح حضرتك انا قلتها؟ طب اقرأها بس عدت. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم طيب. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. هذه طبعا هو هذه السبب بأن الله عز وجل لا يقبل إشراك في الإرادة في النية كمال غنى الله عز وجل. الله غني عن العباد جميعا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك والله هو الغني الحميد. غنى الله عز وجل وهذه ممكن تقرب لك في الدنيا من كان في الدنيا من المخلوقين في غنى فهو مترفع عن حاجات الناس ومترفع عن أخذ من الناس ما يوم يدخل مع أحد في شركة ما يوم يشتري معه أحد شيء هو غنى ولله المثل الأعلى. فكمال غنى الله عز وجل خالق هذا الكون والإله المستحق للعبادة فلا يحتاج أن يشرك في أعماله في عبادات التي تقدم إليه أن يكون فيها إرادة لحق أحد غير الله. وهذا يبين لك السبب كأن الله عز وجل يقدم السبب لعقول الناس مع أنه ليس في حاجة لذلك هو يأمر فيطاع لكن يريد أن يبين أنا أغنى الشركاء عن الشرك فلا أحتاج لأن يشرك معي في العبادة شيئا. وهذا يعني مخاطبة عقول الناس ومخاطبة عقول حتى يعني يتعظوا مما يعني يأمرهم به الله عز وجل ويتدبروا ذلك أيضا. نعم. رابعا أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أنه من الأسباب؟ أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أنه من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أن من الأسباب. الله ما تظهر لي هذه. سواء خير الشركاء يعني أصدر لو فيه شركاء لله عز وجل هو خيرهم، يعني لو الناس بتصرف يعني العمل لغير الله عز وجل أو لشريك. ده إيش مناسبتها في الله؟ ربع أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. ما يظهر لي فيها آخر حاجة هذه؟ أصدر لا يشرك بعبادة ربي أحدا، ممكن يكون أصدر كده عن نهاية الآية، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فلو أشرك بعبادة ربي أحدا فأصبح لله شريك، فالله عز وجل يبقى خير الشركاء. أيوة، هو يقوم من الأسباب، يعني من أسباب عدم إرادة العمل المرء لغير الله أنه هو خير الشركاء. هي لفظة أنا أغنى الشركاء نفسها، ما هي يبقى واحدة، ما فيش فيها، لذلك أنا أقول ما فيش فيها إضافة في المسألة، يعني مش واضحة مش ظاهرة. يعني صرف العمل لغير الله عز وجل لشريك أقل من الله عز وجل، فيعني والله ما تظهر لي فيها، ما تظهر لي فيها شيء. في شيء ثاني؟ الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الرياء. هذه طبعا تبين لك شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه، مع أنه كانوا يتكلمون عن المسيح الدجال، فبين لهم عظم الرياء، قال أخاف عليكم أكثر من فتنة المسيح الدجال، يعني يبين لهم بأن هذه المسألة أنها تفسد العبادات، تدخل على المرء فتفسد له العبادة وتبطل له العبادة. الرياء يبطل العبادة كما بينا الآن في تفصيله، فتكون العبادة هباء منثورا. فهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال يعني شفقته ورحمته بأصحابه وبأمته صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين لهم ويبين لهم عظم هذه المسألة أيضا. السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. نعم، هذه يبين هذا تفسير هذه، يعني هو هذا بعد أن أجمل، أو الآن أجمل، قال الشرك الخفي، وهذه من دأب التعليم، يعني من طرق التعليم، أن يبين أولا إجمالا ثم يفصل لهم الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يقوم الرجل يزين صلاته ليراها غيره. فهذه أسلوب تعليمي نبوي يعني قام عليه العلماء بعد ذلك، وفيه أيضا دلالة فائدة جديدة بيان بأن الشرك نوعين كما قلت، شرك ظاهر وشرك خفي، لأن النبي قال الشرك الخفي، فيصح أن نقول أن الشرك منه من الظاهر، منه من الأعمال الظاهرة، الركوع والسجود والدعاء وغير ذلك، هذا عمل ظاهر، فيه ما فيه من الشرك، من ركع لغير الله، سجد لغير الله، دعا غير الله عز وجل، فيه من الشرك. وأما هذا الشرك، وأما الخفي الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرياء، شرك القلوب وشرك المقاصد، وهو الذي قال فينا سلام الله مني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب لما لا أعلم. وهذه ممكن يدخل إلى القلب الرياء ولا يعلم، فأراد أن يدفع حتى عنه ما قد لا يستطيع أن يدفعه، فيستغفر الله ويتوبه. ولذلك نقول بأن كلما قوى إيمان العبد كلما قوى خوفه من الرياء، كلما ازداد الإيمان كلما خاف العبد من الوقوع في الرياء، فيعمل العمل ويتلمس ألا يكون فيه مراءة الناس فيخفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعني تصدق فلم تعلم شماله عن صدقة يمينه، لما السبع الذي يظلهم الله عز وجل، يظلهم عز وجل في يوم لا ظل إلا ظله، يبين بأن انظر خفاء حتى الشمال ما علمت بصدقة اليمين. هذا دل على أن هذا عن قوة إيمان هذا العبد الذي ما يفعل العبادة إلا خوفا من الوقوع في الرياء، يعني يخفي ذلك ولا يظهره للناس. وهذا أمر مهم جدا حقيقة، لو أردنا أن نطبقه في الواقع، ما من أن أحد يأتي ويفعل العبادة يعني أشياء يريد كأنه يعني لا نقول هو مخلصا لله، بس يأتيه الرياء يحاول أن يدخل، إنه يظهر العبادة، يلمح عليها بالكلام، يقول أنا لسه راجع من فين وجاي من فين وعملنا إيه أو كذا، يعني هذه الأشياء طبعا إن دلت على أن هناك شيء من الرياء. لذلك الحمد لله بأن يسير الرياء، يعني هو طبعا الشرك أمر عظيم سواء صغير أو كبير، هو شرك، بل الشرك الصغير الأصغر أعظم من الكبائر، أكبر من الكبائر، هذا لابد أن ينتبه إليه المرء. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر عند الله عز وجل، لأنه شرك، هو شرك، يعني الكبيرة بعظم قدرها لا تساوي شيئا عند الشرك، لأنه الإشراك بالله فيها ند لله عز وجل، أصغر أو أكبر، لذلك لابد أن ينتبه لذلك، لابد أن يدفعه المرء. بقى الشبهة التي أردت أن أقولها عبد الله، بس ما فهمتش، هل الشرك الخفي كله أصغر ولا أنا ما فهمتش، ولا هو على تأصيل الرياء جمهور أهل العلم قالوا بأن الرياء شرك أصغر، كبير الرياء يصل للشرك الأكبر. يعني ابن القيم له تفسير قال يسير الرياء شرك أصغر، واستند لرواية ضعيفة عليه السلام يسير، ومداومة الرياء وكثير الرياء يصل به المرء إلى الشرك الأكبر. لأنه ليش هيصل به؟ سيدخل في النفاق، وسمة المنافق كما جاءت الآية يرؤون يذكرون الله كثيرا إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فكلما ازداد الرياء في عمل العبد وزاد كثرة الأعمال التي فيها رياء وداومة يصل به إلى النفاق فيقع في الشرك الأكبر الرياء. هذه هي. لكن الظاهر كله أكبر؟ لا مش لا الرياء غير الظاهر. أنا قصدي شرك الظاهر. حسب بقى التفصيل اللي قلناه اللي هو حسب هو إيش بالضبط. طبعا على حسب العمل، حسب العمل الموجود. طيب الآن في شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبو موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، ومعلوم أن أبو موسى الأشعري كان الله أتاه مزمار من مزامير داود في قراءة القرآن، فكان يقرأ القرآن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع له جيد. ثم جاءه في اليوم التالي أراد أن يقول له، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري في معنى الحديث بأنه استمع قام واستمع له أو أن الله شكر له هذا العمل قراءة القرآن، فقال له أبو موسى الأشعري لو أعلم بأنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. قال يا رسول الله لو أعلم بأنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن أسمعه من غيري. طب إيش فيها؟ أنا جبت لك الشاب وخلصتك على طول. ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الآن كلام واضح. قال له لو أعلم أنك أنت تسمع مني لحبرته لك تحبيرا. شوفوا بقى أنتوا هتعملوا في المسألة دي، والسؤال على الغرفة والسؤال على الأخ على الموجودين معنا هنا، الغرفة برضو اللي هنا أيضا. فإيش فيها هذه؟ يعني هي فيها رياء ولا ما فيها رياء؟ طب ليش ما فيها رياء؟ دي خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي ماله؟ هو اللي بيقرأ النبي ولا أبو موسى الأشعري؟ أبو موسى الأشعري. طيب ويبقى خاصة بالنبي إزاي؟ يعني أنا ممكن أعمل رياء للنبي؟ لا. النبي مخلوق، الله قال له إنما أنا بشر مثلك يوحى إلي، إذا الله بيقول له للناس أنا بشر والأعمال لابد تكون لله ولا للنبي. والله قلت حضرتك قد يكون أبو موسى الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب أن أسمع من غيري، تمام؟ أيوة. فلذا هو يعلم ذلك، فلذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، من باب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن من غيره. ممكن يكون من باب فهرية الصحابة خير القرآن فهرية إنه يستبعد عنه الدرياء مثلا. هو جيد كلام أخونا أبو محمد، في كلام جيد، يعني هو أخذها من باب بأنه أراد أن أخذ محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل، وأنه لما علم أن النبي يحب أن يسمع القرآن من غيره فيجوده له. طب يعني هذه خاصة بالنبي؟ طبعا خاصة بالنبي. ما هي دي هتقع في إشكال. ليش؟ التوجيه قاصر، يعني لو قلت أنه هو خاص بالنبي بقى أصبح قاصر. طب حضرتك كده نريد ناخد منه فائدة. طب يعني حضرتك كده تقول أن هنعمل استثناء لو إحنا الواحد يستطيع أن هو يعني يجود القرآن بصوتي ونحو ذلك حتى يسمعه الناس ويستفيد منه أو يؤثر في قلوبهم فنفعل ذلك؟ يعني مستثني بقى كده. مستثني هذه غير تلك. انت جيد كلامك جيد، انت ما فيش حد عنده تدبر تاني غير ابو محمد ولا ايه كلكم فيها؟ ايش تبني يعني هتقصر على القران فقط ايضا؟ لا يعني اذا وجد من عمل دوت ان هو يعني يلين به قلوب الاخرين مثلا او فيه ما فيه افاده الاخرين مع ان هو يامن الرياء فيه هو يجوده مثلا. جيد، انت قريب يعني من هو قاله، يعني كان قريب. بس استثناء. لا هو ليه استثناء؟ هو ليه انت جعلته استثناء؟ انت كنت ماشي كويس، لماذا جعلته استثناء؟ هو انت تريد ان تقول بانه من اراد من علم الان بان هذا العمل ان جوده، اقول جود هذا العمل، حبره وجوده واتقنه فيستفيد منه الناس، وهو يريد لله عز وجل لانه يعلم بان هناك ناس ستستفيد منه، فهذا لا يدخل في الرياء. وهذا يحمل قول أبو موسى الأشعري عليه، قال لو علمت أنك تسمعه لحبرته تحبيرا، لأنه كما أنت قلت أن النبي يحب أن يسمع القرآن، فلو علم بأن النبي يحب ذلك فيجود ليسعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يفعله لله لكن أراد أنه ليستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال عليك أسمعه من غيرك وعليك أنزل فقال انا احب اسمعهم الغيري. فهو يقول ان يبقى اذا ممكن يقاس عليه بالناس خاصه بانه من مثلا في مجلس علم الان ويعلم بانه ناس تاتي لتستفيد فيتقن يعني يتقن هذا الماده ويتقن العلم ويتقن الشيء حتى يفيد الناس يعني يجود فيه. ولو علم بان ناس ستاتي ليضبط الحديث يضبط السند يضبط المسائل حتى يجود او يضبط التلاوه فكما قلت انت الان فالناس تستفيد من هذا السماع ويعجبها قراءه القران فتتشجع لكذا لتلاوه القران وتعلمه. فهذا لا اشكال في ذلك. هذا يحمل عليه قول ابو موسى الاشعري بانه لم يغير النيه لم تكن للشخص ولكن ليجود هذا العمل. فنقول ليس في ذلك رياء وهذا يجوز ان يفعله ابتغاء منفعه الناس بذلك العمل. طيب هذا اخر الكلام في هذا الباب. ندخل في الفقه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الشركه يعني كده نعتبر ان نحن